بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدروس الماضية أن عرفنا أن أصول الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعرفنا أن هذه الأصول الستة الدليل عليها حديث جبريل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل غير معروف وسأله عن أسئلة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة، ومنها أنه سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأنه عندما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعرفنا أن هذه الأصول الستة الإيمان بها من الإيمان بالغيب، لأنها كلها أمور مغيبة يعتمد فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، والله تعالى بوحيه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين ما يجب نحو هذه الأصول الستة من الإيمان بها. وتقدم ذكر الكلام على الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والإيمان بالرسل، وفي هذا الدرس نتكلم على الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو اليوم الذي يكون فيه الجزاء والحساب على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا هو اليوم الآخر. والدور داران، دنيا وأخرى، دنيا وآخرة. فالدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. بالنسبة لكل إنسان الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وخرج من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فالموت هو الفاصل بين الدنيا والآخرة بالنسبة لكل إنسان. وأما في آخر الزمان الذين تقوم عليهم الساعة وتنتهي الدنيا، يبقى أناس من شرار الخلق تقوم عليهم الساعة، وإذا قامت الساعة ونفخ في الصور النفخة الأولى من النفختين، نفخة الموت، يموت من كان حيا في آخر الدنيا، فيتساوى الناس في الموت، الذين من أول الدنيا إلى آخر الدنيا كلهم ماتوا. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرج الأموات من قبورهم من أول الدنيا إلى آخرها، من أول البشر إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يخرجون من القبور، يخرجون من قبورهم ويبعثون من قبورهم. فإذا الدنيا تنتهي في آخر الزمان على أناس هم شرار الخلق، كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار الناس أو من شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. لكن بالنسبة لكل إنسان تأتي ساعته وتقوم قيامته إذا مات، إذا مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكره البخاري عنه في صحيحه، قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم يعني في الدنيا عمل وليس حساب، وغدا يعني في الدار الآخرة حساب ولا عمل، لأن العمل في الدنيا والحساب في الآخرة، العمل في الدنيا والحساب في الآخرة. وكل يوم يمضي عليك نقص في عمرك يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة. كل يوم يمضي عليك يقربك من الآخرة ويقربك من الأجل ويقربك من الموت، لأن لك نهاية تنتهي إليها وهي بلوغ الأجل الذي قدره الله وقضاه. فالإنسان في هذه الحياة يعيش العمر الذي كتبه الله له، وكل يوم يمضي عليه هو نقص في عمره وقرب من أجله وقرب من نهايته. والموفق هو الذي يعمر دنياه لإصلاح آخرته، لأن الدنيا فيها قوت وزاد للدنيا وزاد للآخرة. الدنيا فيها زادان، زاد للدنيا وزاد للآخرة. الزاد الذي للدنيا الطعام والشراب الذي به غذاء البدن وبه بقاء الحياة، يعني الطعام والشراب إذا فقد الإنسان الطعام والشراب خلاص يهلك وينتهي. فإذا الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب لغذاء أو لزاد حياته الدنيوية الفانية المنتهية، وغذاء وزاد آخر لآخرته في الدنيا وهو الأعمال الصالحة، وهو الأعمال الصالحة، هذه زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. الإنسان يعني يتزود في لدنياه ولسفره، الناس مسافرون إلى الآخرة، وهذا السفر ينتهي بالموت. والزاد الذي يقدمه الإنسان في هذا السفر الأعمال الصالحة، هذا هو الزاد الذي به حياة الآخرة والذي به سعادة الآخرة. أما الأكل والشرب فهو زاد الحياة الفانية، زاد الحياة الفانية المنتهية بالموت، لكن الحياة الباقية المستمرة زادها تقوى الله. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. الناس عند أسفارهم الدنيوية يستعدون للزاد. الإنسان عندما يأتي للحج مسافر فهو يجمع النقود من أجل يعني ركوب الطائرة والسكن والمواصلات والأكل والشرب، هذا زاد، هذا زاد دنيوي، زاد للدنيا، لكن زاد الآخرة الأعمال الصالحة. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد، ماذا قدمت لنفسك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الساعة وهو لا يعلم متى تقوم، لأن علمها من خصائص الله، علم الساعة متى تقوم هذا من خصائص الله، لا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، لا يعلمه جبريل مقدم الملائكة ولا محمد صلى الله عليه وسلم مقدم البشر وخير البشر عليه الصلاة والسلام، لا يعلم. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كلنا سواء. والله أخبر بأن علم الساعة له سبحانه وتعالى، علم الساعة لله سبحانه هو الذي يعلم متى تقوم، ولم يعلم بذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. جبريل مقدم الملائكة لا يعلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدم الرسل لا يعلم، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد، يعني ما قدمت من الزاد للدار الآخرة، والزاد هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هي التقوى؟ ما هي تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، هذا هو زاد الآخرة. أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بفعل الطاعات المأمور بها وترك المنهيات المحرمات التي نهي عنها، هذا هو الزاد الذي هو خير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الناس عندما يسافرون في الدنيا يستعدون للسفر، وفي الآخرة هم مسافرون، في هذه الحياة الدنيا هم مسافرون إلى الآخرة، وكل يوم يمضي من عمرك يقربك من الآخرة، يقربك من النهاية، فعليك بالاستعداد والتهيئ لذلك اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لا يعلم متى تقوم الساعة، ولكنه إذا سئل إما أن يجيب بعلامة من علاماتها وأمارة من أماراتها، أو يقلب السؤال على السائل للفت نظره إلى الأمر المهم الذي عليه أن يحرص عليه، الذي عليه أن يحرص عليه. فقد سئل، يعني أجاب جبريل في عن أماراتها بأن إذا أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العشاة يتطاولون في البنيان. وكذلك سئل عن الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهو إما أن يجيب بأمارة من الأمارات، أو يقلب السؤال على السائل لافتا نظره إلى الأمر المهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها؟ الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، لفت نظره إلى الأمر المهم الذي هو الاستعداد للساعة بالأعمال الصالحة. السائل وفق فقال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. وقال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يا لأن الفرح بنعمة الإسلام هذا أعظم فرح، أعظم نعمة، أجل نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه هي النعمة التي لا يساويها نعمة. ولهذا كانت محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب يجب أن تكون أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. لماذا؟ لأن الله ساق لنا على يديه هذه النعمة، وهي نعمة الإسلام، فهي أجل النعم وأعظم النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، هي أجل النعم. هذا أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء، يعني بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بكوننا مسلمين، أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر، ويتوسل إلى الله عز وجل بحبه إياهم أن يلحقه بهم وإن لم يعمل مثل أعمالهم، وإن لم يعمل. وهذا دليل على فضل الشيخين أبي بكر وعمر وعظيم قدرهما وعظيم محبتهما عند الصحابة. وأن أنس رضي الله عنه قال: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قال: فأرجو من الله أن يلحقني بهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم، وإلا ما أعمل مثل. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظر السائل إلى أن يستعد للآخرة بالأعمال الصالحة، وماذا أعددت لها. هذا هو المهم، ليس المهم الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم نفسه إذا قام الساعة. وكما قلت، كل إنسان تأتي ساعته وتقوم قيامته إذا مات، لأن الموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، لأنه بعد الموت جزاء وقبل الموت عمل، قبل الموت عمل وبعد الموت جزاء، والجزاء أول ما يحصل الإنسان في القبر، أول ما يحصل القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة القبر، وهو داخل في الآخرة لأنه في دار الجزاء، والناس يجازون في قبورهم، ينعمون ويعذبون، ينعمون ويعذبون، ينعمون بنعيم الجنة ويعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم. وعذاب القبر حق، جاء في القرآن الكريم وجاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن الكريم ما أخبر الله به عن آل فرعون في سورة غافر، قال: النار يعرضون عليها، أي عن فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهم في قبورهم. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون في النار وهم في القبور، ولكن بعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الأحاديث فهي متواترة في ذلك، ومن أشهرها الحديث الذي فيه سؤال الله عز وجل أو التعوذ بالله عز وجل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة أحياء وأموات ومن فتنة المسيح الدجال. أحاديث كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يفتنون في قبورهم وأنهم يسألون 3 أسئلة عن الرب والنبي والدين، وأن من وفق للجواب الحسن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فأصحاب القبور يعذبون في ينعمون في قبورهم ويعذبون في قبورهم قبل قيام الساعة. الآن نحن في هذه الحياة الدنيا الذين ماتوا ينعمون ويعذبون، والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسبر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن أحد المقبورين المعذبين أحدهما لا يستبرئ من البول لا يتنزه من البول، والثاني كان يمشي بالنميمة. هذا ذنبهما الذي حصل منهما في الدنيا وهما يعذبان عليه في القبر، وهما يعذبان عليه في القبر. فنعيم فن فن فن فالنعيم في القبر حق والعذاب في القبر حق، والنعيم من نعيم الجنة والعذاب من عذاب النار. ومن المعلوم أن ما يجري في القبر هو من الأمور المغيبة التي نؤمن بها ونصدق وإن لم نشاهد. لو حفرنا القبر ما رأينا جنة ولا نار، لكن الجنة والنار موجودة لأن أمور الآخرة غيب ونحن لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها، لا نعلم ذلك. لكن ما نقول أن ما في جنة ولا نار، لو فتحنا القبر ما نقول ما في جنة ولا نار، لا في جنة هنا. والإنسان لا يدري يعني عندما نفتح القبر ما نرى لا جنة ولا نار، لكن الجنة والنار موجودة وإن لم نراهما، لأن أمور البرزخ وأمور الآخرة غيب عنا، فنحن نصدق وإن لم نشاهد، لأن هذا من الإيمان بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب الذي أمرنا بالإيمان به ومدح أهله في أول صفات المتقين في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. فنصدق بالذي يجري ويعني وما جاء به الخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله تعالى أسمع نبيه ما يجري في القبور ولم يسمع الناس، لأنه لو سمع الناس ما يجري في القبور ما طاب لهم فراش ولا طاب لهم عيش، يكونون في قلق وفي ضعف شديد. كونهم يسمعون التألم بالعذاب والصياح وال يعني الذي يجري في القبور ما يقر لهم قرار، لكن الله شاء أن يكون ذلك غيبا حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يصيبهم هزال، يصيبهم هزال وضعف، فلا يستطيع بعضهم أن يدفن بعضا. لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله تعالى أسمع نبيه ولم يسمع الناس، ولم يسمع الناس ولم يسمع الجن والإنس، لأنهم مكلفون، فيكون ذلك من الإيمان بالغيب الذي يتميز من يؤمن به ومن لا يؤمن به، يتميز من يؤمن به ومن لا يؤمن به. ثم إن العذاب الذي يجري في القبور من كان مستحقا له وصل إليه، ومن كان مستحقا للنعيم وصل إليه، ولو كان اثنان في قبر واحد، واحد منعم واحد معذب، هذا يصل إليه العذاب ولا يدري عنه صاحب النعيم، والمنعم يصل إليه النعيم ولا يدري عنه صاحب العذاب. هذه أمور مغيبة، من استحق العذاب وصل إليه ولا ينال غيره، ومن استحق النعيم وصل إليه ولا ينال غيره. هنا مثال مشاهد في الدنيا يوضح هذا المعنى، مشاهد معاين في الدنيا، يعني يكون الرجل وامرأته في فراش وفي لحاف، ثم يقومان من النوم، أحدهما في متعة ولذة وراحة، رأى أنه يأكل من أنواع النعيم فيقوم لعابه يسير، والثاني يرى أن العقارب تنهشه والحيات تلاحقه والذئاب يعني تنهشه، ثم يقوم مذعورا ريقه ناشف. وهذا ما درى عن هذا، وهذا ما درى عن هذا، هذا في الدنيا موجود مو في الآخرة. الآن مشاهد، اثنان في لحاف واحد، أحدهما يقوم مرتاح مسرور مبتهج، رأى في منامه يعني أنه تنعم بالنعيم، وآخر رأى أنه في جحيم وفي عذاب وفي نار وفي حيات وعقارب وذئاب وكلاب وغير ذلك. فهذا ما درى عن نعيم هذا، وهذا ما درى عن عذاب هذا، فهذا ما درى عن هذا، وهذا ما درى عن هذا. فكذلك الذي في القبور، المنعم منعم والمعذب معذب، ونعيم هذا لا يصل هذا، ونعيم هذا عذاب هذا لا يصل إلى هذا، لا يصل إلى هذا. فالإيمان بعذاب القبر حق، وهو من الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان باليوم الآخر. والقبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، ويحصل فيه النعيم بنعيم الجنة والعذاب بعذاب النار. كيف وصل؟ الله تعالى على كل شيء قدير، يصل إلى هذا من الجنة ما يصل، ويصل إلى هذا من النار ما يصل، والناس لا يشاهدون ولا يعينون، ولو حفروا القبور ما رأوا جنة ولا نار. لكن ما يقول، ما يقال إنما في جنة ولا نار لأن ما رأينا جنة هنا، لا، الإنسان إن قد يحصل شيء ولا يرى، مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع والناس لا يسمعون، فكذلك المشاهدة والمعاينة حصل في الدنيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف، وهو يصلي بالناس عرضت عليه الجنة، فرأى العناقيد متجلية، فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه كف وعوض عليه النار فرآه يحتم بعضها بعضا فتقهر. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، والصحابة اللي وراه اللي وراءه ما رأوا الجنة ولا رأوا النار، لأنهم رأوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. هذا غيب، الله على كل شيء قدير، يطلع هذا ويخفي على هذا. فالصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا جنة ولا نار، ولكنهم رأوا يده لما تقدم مدها صلى الله عليه وسلم، ورأوه لما تأخر، وما رأوا الذي تقدم من أجله ليأخذ أو ليتناول، وما رأوا النار التي تقهر من أجلها. فسألوه قالوا يا رسول الله رأيناك كأنك تتناول شيئا ورأيناك تقهرت، فقال إنها عرض عليه الجنة ورأى العناقيد المتدلية. قال فمددت يدي لأخذ عنقودا، قال ثم تركت ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. لو أخذت عنقود من عناقيد الجنة التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم لأكلوا من هذا العنقود ما بقيت الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن تكون أمر الآخرة غيبا وأن لا تحصل في الدنيا، لأنها لو كانت في الدنيا ما صارت غيب، ولكن الله شاء أن تكون غيبا وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز من لا يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فبالنسبة للمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار وهو الصلاة، والصحابة وراءه رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا العناقيد التي مدت إليها اليد يده صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى النار يحطم بعضها بعضا وتأخر، والصحابة ما رأوها. هذا فيما يتعلق بمرئيات. أما المسموعات في الحديث الذي ذكرته، قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن الإنسان عليه في هذه الحياة أن يستعد للدار الآخرة فيجد ثمرتها في القبر قبل البعث والنشور، والناس بعد ذلك يبعثون من قبورهم. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرج الناس من القبور، لأن النفخة الأولى يموت فيها ما كان حيا في آخر الزمان وهم شرار الخلق اللي تقوم عليهم الساعة، فيتساوى الجميع في الموت، الأولون والآخرون، كل من عليها فان، كل من الأرض انتهى ومات. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرج الناس من القبور، الأولون والآخرون، فيبعث الناس من قبورهم، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فقبره عليه الصلاة والسلام أول القبور انشقاقا عن صاحبه. وكيف يبعث الناس؟ كيف البعث؟ هل يخرج من القبور أجساد جديدة غير الأجساد اللي في الدنيا، أو أنها الأجساد اللي في الدنيا؟ الأجساد اللي في الدنيا اللي كان في الدنيا هي التي تبعث، ليست الأجساد اللي في الدنيا تروح في التراب وخلاص وتبقى في التراب ويطلع خلق جديد غير الخلق الأول؟ لا، هو نفس الخلق الأول الذي كان في الدنيا هو الذي يبعث. وكيف الله يستخرج من الأرض ما أخذته، ولهذا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده فتجمع الذرات التي كانت هي الجسد حتى يعود كل ذرة إلى مكانها، ثم يبعث الناس. ليس خلقا جديدا غير الأول، لأن لو كان خلقا جديدا غير الأول يصير النعيم والعذاب لخلق جديد، مو بالجسد اللي كان في الدنيا، والعذاب للجسد اللي كان في الدنيا والنعيم للجسد اللي كان في الدنيا، لأن النعيم للجسد الذي أحسن والعذاب للجسد الذي أساء. والله عز وجل أخبر عن ذلك في كتاب العزيز، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الجلود التي تشهد هي اللي كانت في الدنيا، ما هي جلود جديدة مخلوقة خلقا جديد، بل تلك الجلود اللي كانت في الدنيا والجسد الذي كان في الدنيا الذي أساء في الدنيا والذي أحسن في الدنيا هو الذي ينعم ويعذب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال لجلودهم يشهدهم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجلود تنطق وتتكلم بالذي حصل منها في الدنيا، ما حصل من خير وما حصل من شر. فإذا البعث هو للأجساد التي كانت في الدنيا لأنها هي التي أحسنت فيكون لها الجزاء، وأساءت فيكون عليها العذاب، ولا يكون لأجسام جديدة لا وجود لها في الدنيا، فيعذب جسد لا وجود له في الدنيا لم يحصل منه إساءة، أو ينعم جسد ليس في الدنيا ما حصل منه إحسان، وإنما في يعني عند البعث والنشور يعني تخرج الأجساد من القبور، الأجساد اللي دفنت، الأجساد اللي قبرت، نفس المقبورين يخرجون. والله عز وجل ذكر في القرآن يعني شيء أو قصص أو أمور تدل على البعث وعلى كيفية البعث وكيفية الخلق. ما ذكر الله عن إبراهيم أنه قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، 4 من الطير يذبحها ويقطعها حتى تكون كتلة واحدة من اللحم، هذه الطيور كتلة واحدة، قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يأخذ قطعة يعني ربع يعني هذه الكتلة ويجعل كل ربع على جبل، قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، كل قطعة تأتي حتى تركب في المكان الذي راحت منه، المكان الذي راحت منه. هذه كيفية الخلق، يعني نفس الجسد هو نفسه الذي يعني يبعث، هو الذي كان موجود والذي حصل من الإحسان وحصل من الإساءة. الله أخبر عن رجل من بني إسرائيل أشرف على نفسه وقال إذا أنا مت، يقول لأولاده فاحرقوني وذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، فإني إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فأمر الله البر أن يخرج ما فيه والبحر بأن يخرج ما فيه حتى رجعت كل ذرة إلى مكانها وعاد. يعني فهذه كيفية الخلق البعث وطريقة البعث، وأن الناس يبعثون من قبورهم أي تبعث الأجساد التي دفنت والتي ماتت. والله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم إن الناس عندما يبعثون يحشرون حفاة عراة غرلا كما ولدوا، لأنهم يولدون حفاة عراة ما في لا ثياب ولا نعال، وغرلا يعني الغلفة غير مختونين. قال كما بدأنا أول خلق نعيده، فكما أن الخلق الأول حتى فيه الغرل هذه الغلاف الذي يكون على الذكر يعني يعاد. قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني أنه يعاد كالهيئة التي ولد عليها حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، حفاة عراة غرلا. فيجتمع الناس في صعيد واحد وهو الحشر الذي يحشرون فيه، الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يكونون في صعيد واحد. ثم تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ومنهم من يصل إلى حقوه ومنهم يصل على حسب أعمالهم، يتفاوتون على حسب أعمالهم يعني في العرق الذي يحصل لهم، فيموج بعضهم في بعض. ثم يتجهون أن يطلبوا أن يشفع لهم عند الله عز وجل بأن يخلصهم من هذا الموقف وينتهي هذا الموقف. فيأتون إلى آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام ويطلبون من الشفاعة فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى ويحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يتقدم للشفاعة ويشفعه الله عز وجل هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وفي أول الحديث الذي فيه يعني قصة ما يجري في الموقف قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، سيدهم في الدنيا والآخرة، لكن لماذا قال يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة يظهر سئدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من شفاعته، وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون، الأولون والآخرون كلهم يحمدونه على هذه الشفاعة التي شفع لهم ليأتي الله لفصل القضاء بينهم، ثم يذهبون إلى الجنة والنار. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، قال ذلك لأن يوم القيامة يظهر السؤدد على الجميع، كلهم استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم يعرض الناس على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويحاسبون وتوزن الأعمال وتتضاير الصحف ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. والجنة النار قبل الجنة ولا يوصل إلى الجنة إلا بعد تجاوز النار، لأن الصراط منصوب على جهنم، الصراط منصوب على جهنم الذي الناس يمرون به، فمن شاء الله أنه يكون في النار نزل ووقع، ومن شاء الله أنه ينجو تجاوزها ووصل إلى الجنة. هذه أخبار من أمور الآخرة يجب التصديق بها، فيه حشر وفيه شفاعة وفيه عرض على الله وفيه محاسبة وفيه ميزان الأعمال وفيه الصحف التي يأخذها الإنسان بيمينه أو بشماله، ثم الذهاب إلى الجنة أو النار، والنار قبل الجنة، والصراط منصوب عليها، فمن كان من أهل النار يقع فيها، ومن كان من أهل السلامة يمر على الصراط على حسب العمل. فمن الناس من يمر كالبرق لحظة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على حسب التفاوت في الأعمال. ثم بعد ذلك يصيرون إلى الجنة وإلى النار، أهل الجنة يدخلون الجنة، من شاء الله عز وجل يدخل الجنة من أول وهلة يدخلها من أول وهلة، وإذا دخل الناس الجنة يدخلونها وهم على صفة أبيهم آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حجمهم أنهم طوال 60 ذراعا كالذي خلق عليه آدم لما خلق، لأنه خلق آدم طوله 60 ذراعا. فإذا دخلوا الجنة يدخلونها على صفة أبيهم آدم، طول الواحد منهم 60 ذراعا كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل النار الكفار يقعون في النار، ليس عندهم إلا النار. وأما أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب من المسلمين فهؤلاء يمرون على الصراط، والرسل تقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني من استحق النار ألا يدخلها بالشفاعة، لأن قول الرسل اللهم سلم سلم هذه شفاعة، سؤال من الله عز وجل أن يسلم، فمن سلمه الله تجاوز، ومن شاء الله أن يقع في النار من أصحاب الكبائر وقع، ولكنه لا يخلد في النار، يخرج من النار أصحاب الكبائر بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين لا سبيل إلى خروجهم منها ويبقون فيها أبدا الآباد. أما من كان من أصحاب الكبائر من المسلمين وشاء الله أن يعذب فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار، وعند ذلك تكون الجنة فيها الطيبون والنار فيها الخبيثون، النار ليس فيها إلا الكفار والعصاة خرجوا منها ودخلوا الجنة، فصار أهل الجنة في نعيم دائم، وأهل النار الذين هم الكفار في عذاب دائم، وأما العصاة فعذابهم مؤقت، من شاء الله أن يعذب يعذب، ولكن المدة التي يشاء الله أن يعذب فيها، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ثم يبقى أهل النعيم في نعيمهم أبد الآباد، وأهل النار في النار في جهنم أبد الآباد إلى غير نهاية. وكما قلت في الحديث الصحيح الجنة على صفة آدم، وأما أهل النار اللي هم الكفار فيعظم خلقهم، أو يعني الله تعالى يجعل خلقهم كبيرا وأحجامهم كبيرة، كما ثبت في الصحيح أن ضرس الكافر ضرسه مثل جبل أحد في صحيح مسلم. إذا كان ضرسه مثل جبل أحد إذن حجمه يصير هو إيش يصير؟ الضرس مثل جبل أحد، هذا الجبل الكبير الذي حول المدينة، فيضخم خلقهم. وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذن الإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب، ونصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الآخرة، ما يجري في القبر وهو أول منازل الآخرة، وما يجري بعد البعث والنشور، وما في ذلك من الحشر والعرض والوزن وزن الأعمال وتطاير الصحف والمحاسبة والذهاب إلى الجنة مرورا بالنار، فيقع من يقع ويتجاوز من يتجاوز، ثم يستقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، ويخرج من النار من كان من أهل التوحيد من أصحاب الكبائر، ومن كان كافرا فإنه يبقى في النار إلى غير نهاية. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جود كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: شخص مسلم له مصنع يبيع فيه الدخان، يصنع فيه الدخان ويبيعه، وصار من أغنى الناس، وبدأ يبني المساجد والمدارس الدينية، وفي هذه المدارس شيوخ يعلمون ويدرسون ولهم رواتب شهرية، فما حكم هذه الرواتب وما حكم هذا الغني وأعماله الدينية؟ هذا الغني عليه أن يتجه إلى أن يكون كسبه حلالا وأن لا يكون كسبه حراما، لأن الحرام يعذب الإنسان عليه ويؤاخذ عليه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب عليه أن يترك هذه المهنة الخبيثة، والواجب على هذا الرجل صاحب المصانع الخاصة بالدخان أنه يتركها ويحول تجارته إلى تجارة طيبة وإلى أشياء مفيدة مما حل الله، ويترك الاتجار بما حرم الله، ويترك الاتجار بما حرم الله، حتى ينفق من طيب وحتى يأكل من طيب. أما هو يعني تجارته خبيثة ومأكله خبيث ونفقته خبيثة فعليه أن يتخلى وأن يتخلص ويبتعد عن هذا الأمر الذي هو واقع فيه حتى يسلم وحتى يأكل من طيب وحتى ينفق في أمور طيبة، لأن الله طيب لا يقبل طيبة. والشاعر يقول: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. الدخان هو حرام، هو مما حرم الله، وهو لم يوجد إلا في أزمان متأخرة، ولكن الشريعة شريعة الإسلام كاملة ومستوعبة لكل ما يجد ولكل ما يحصل وإن لم يكن في زمن النبوة. والدليل على تحريمه أربعة أمور، أربعة أدلة تدل على تحريمه. الدليل الأول أن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف في التوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يحل الطيبات ويحرم الخبائث، والدخان ليس من الطيبات فهو من الخبائث وليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث، فهذا يدل على تحريمه لأنه ليس من الطيبات إذن هو من الخبائث. الدليل الثاني أن فيه ضعف للمال، كل إنسان يشتري بنقود الدخان يعني ويشرب الدخان ويصرف النقود فيه إضاعة لهذه النقود، إضاعة لهذا المال. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال هذا محرم منهي عنه. الأمر الثالث أن الدخان فيه رائحة كريهة خبيثة تؤذي الناس والناس يتأذون منها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يأتي إلى المساجد من أجل الرائحة الكريهة التي معه، مع أن البصل والكراث من الطيبات، هي في الأصل طيبة ما هي حرام، ولكن الرائحة الخبيثة هذه هي التي تؤذي الناس، فمنع من كان في هذه الرائحة الخبيثة أن يأتي إلى المساجد حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي الناس. قد جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وابن آدم يتأذون من رائحة الكريهة. فإذا كان هذا في أمور طيبة ولكن لرائحتها الكريهة يعني جاء فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدخان من باب أولى، لأنه هو أصل خبيث وليس بطيب ورائحته كريهة. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع أن الله نهى عن قتل النفس، والدخان فيه قتل النفس وفيه إمراض، جلب الأمراض والأسقام، جلب الأمراض والأسقام، وقد ينتهي بذلك إلى الوفاة وقتل النفس. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، فهو منهي الإنسان عن أن يقتل نفسه وأن يتلف نفسه وأن يهلك نفسه. إذن هذه أربعة أدلة تدل على حرمة الدخان الذي وجد بعد مئات السنين من بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة تستوعب ما يجد وما يحصل لأنها شريعة كاملة. فهذا الذي جد هذه أربعة أدلة تدل على تحريمه. ثم مما يقرب ويوضح يعني سوء صنيع من يستعمل الدخان أن الدخان كما عرفنا أنه يجلب الأمراض، ومعلوم أن المطابخ التي يطبخ فيها إذا كان في يعني في حطب وما إلى ذلك فإن الجدران تبقى سوداء والفرج تسود بسبب الدخان، مع أنها أجسام يابسة يعني دخان ينشف في الجدران اليابسة، وجسد الإنسان وفم الإنسان وجوف الإنسان في رطوبة فيعلق به الدخان أعظم مما يعلق في الجدران، لأنه إذا كان يعلق باليابس والناس يرونه مشاهد أنه منظر كريه وأنه أسود بدل ما كان لونه طيب، مع أنه جدار يابس ما في رطوبة، فإذا الجوف الذي في رطوبة هو الفم الذي في رطوبة، ثم يأتي الدخان ينشف فيه الدخان يعني يعلق فيه الدخان فيكون ذلك سببا للهلاك. ثم مما يوضح هذا أيضا أنك لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء أسفت لحاله، كيف النقود تمزق وترمى في الهواء؟ كيف يعقل أن إنسان عنده نقود يعني يشترى بها الطعام ويشترى بها المأكولات والمركوبات وما إلى ذلك ويشتري منها اللباس وكل شيء يحتاج الناس إليه، ثم الإنسان يمزقها ويرميها في الهواء؟ من رأيته يفعل ذلك تأسف لحاله، ولكن حال من يشرب الدخان أسوأ حالا من هذا، لأن هذا ضاعت فلوسه وجسمه ما جفي. وأما من يشرب الدخان ويشرب النقود الدخان أتلف أضاع ماله في إتلاف جسمه، يعني ذاك الذي مزقها يرميها في الهواء جسمه ما جفي سليم، وأما الذي يشتري بها نقود دخان ويشربها فيؤدي ذلك إلى ضرره، فيكون أسوأ حالا ممن يمزق النقود ويرميها في الهواء. يقول كيف الجمع بين قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما ذكرتم سابقا أن عيسى عليه الصلاة والسلام حي وليس مخلد سيموت، الله عز وجل رفعه إلى السماء وسينزل ويموت في الأرض ويدفن، فالخلد يعني ليس الخلد هو المستمر، ولكن في الدنيا يعني في الأرض الله رفعه إلى السماء، الله رفعه إلى السماء وينزل في آخر الزمان من السماء ويموت ويدفن، فالخلد ليس له. من صلى الفجر في جماعة وانتقض وضوءه. يقول من صلى الفجر في جماعة وانتقض وضوءه فأعاد الصلاة لوحده فهل ينطبق عليه أنه في ذمة الله؟ أقول فضل الله واسع، ما دام أنه يعني جاء وصلى جاء المسجد ومشى إلى المسجد ودخل في الصلاة ولكن انتقض وضوءه ثم صلى وحده لا شك انه على خير وفضل الله واسع. من الاولى في امامه المصلين العربي او الاعجمي؟ الاولى هو الاقرا لكتاب الله، يوم الناس يوم القوم اقراهم لكتاب الله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان عندنا ميت فهل نذهب به للمسجد الذي يكون فيه العلماء وأهل التقوى للصلاة عليه؟ المسجد الذي يصلي صلى فيه على الجنائز إذا كان الجنائز يصلى عليها في مسجد معين اذهبوا به إلى المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز. إذا رضع ابني من أمي فهل يصبح أخي من الرضاعة؟ نعم يصير أخوك من الرضاعة. قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل يدخل في ذلك علم العقيدة والتفسير إلى آخره؟ هذا هو الفقه في الدين، لأن علم العقيدة يعني علم التفسير علم الحديث علم الفقه يعني كل ذلك داخل تحت الفقه في الدين. ما رأيك في هذه الجمل الأولى، فضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه؟ فضل الله على خلقه يعني الله عز وجل الخالق ومن سواه مخلوق، وكلامه سبحانه وتعالى هو خير الكلام على كلام خلقه. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. لا شك يعني أقول كما أن المخلوقين يعني نسبتهم إلى الخالق يعني أنه يعني الله عز وجل يعني لا يساوى بخلقه، فكذلك كلامه لا يساوى بكلام الناس. ولهذا كما عرفنا في الدرس الماضي أن كلام الله معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثله. كذلك القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت، هذا كله من التكلف، مثل هذه العبارات من التكلف. القرآن كون ناطق، القرآن كلام الله، ولا يشغل الإنسان نفسه بكلام فذلك لا يعني طائل من ورائها. عبارة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن، لكن ما يقال أنه هو نفس القرآن. القرآن كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله. بعض الناس يذكر جريمة اللواط ولا يقول عمل قوم لوط، ففيه نسبة الأولى إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ما يؤثر، يعني كون عمل قوم لوط يعني هم قوم لوط هم الذين اشتهروا بهذا. متى يكون التكبير للركعة الثانية، قبل الجلسة الاستراحة أو بعدها؟ التكبير يكون بين الركنين، يعني عندما يقوم الإنسان يعني متجه للقيام فيقول ذلك بين الركنين. عندنا في بلادنا عادة غلبت على كثير من الناس في مختلف ولائمهم، بحيث يدعون حفظة القرآن للقراءة بصوت جماعي، ولا يخلو أمرهم من أحد وجهين: أولا يأخذون الأجرة على قراءتهم، أو يقرؤون تطوعا وهذا نادر، ثم يأخذون المال مقابل أن يدعوا لمن أعطاهم، فيكون الدعاء مقابل للمال. فما حكم الشرع في هذه الأعمال؟ هذا عمل غير طيب ولا يصلح أن يفعل، وإذا حصل وليمة أو كذا يعني يأكل الناس الوليمة ولا يأتون بقراء، يعني يقرؤون لا بأجر ولا بغير أجر. ما حكم الاجتماع على طعام المآتم؟ الطعام الذي يصنع في مناسبات المآتم يفعلها الميت، هذا من الأعباء التي تحمل الناس يعني تحملها الناس وليس لها أساس، وإنما أهل الميت أصابهم ما أصابهم من من من من المصيبة، فشرع أنه يصنع طعام ويرسل لهم، يصنع الطعام ويرسل لهم، لأنه حصل شيء يشغلهم عن الطبخ وعن الاشتغال بالطعام، فجاءت السنة أنه يرسل لهم، وأنه يعطون من الطعام، يعني لأنه جاء ما يشغلهم عن الطعام وغير الطعام. أما أن يكلف الناس أهل الميت أن يصنعوا أطعمة ويجتمع الناس ليأكلوا هذه الأطعمة، فهذا من الأمور التي لا تسوغ ولا تصلح وليس لها أساس في الدين. وهل يجوز جمع المال لصنع الطعام لأهل الميت؟ لا، لا يجمع الطعام، وإنما جيرانهم أو بعض أقربائهم يصنعون طعام ويعطونه لهم. يحتاج إلى جمع مال وأن يشترك الناس؟ ما يحتاج إلى شركة، يعني يقوم جيرانهم بصنع طعام ويعطونهم إياه. ما تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ هل الله موجود في السماء أم في كل مكان؟ السماء تطلق إطلاقين، تطلق بالعلو، والله تعالى في العلو فوق العرش، لأن كل ما فوقك يقال له سماء، والله تعالى في السماء فوق العرش. الله تعالى في السماء لأن ما فوق العرش هو سماء، فهو في السماء الذي فوق العرش. وأما السماء المبنية المخلوقة فالله تعالى لا يكون حلا في المخلوقات. وإن أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، يعني في يعني على، على السماء يعني فوق السماء. وهذا مثل ما تقول ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، مو معنى يحفر الجذوع يدخلهم فيها، يصلب في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فإن أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، يعني على السماء فوقها، أو وإن أريد بالسماء العلو فالله تعالى في العلو فوق العرش. قول الله في كل مكان هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. كيف يكون في مكان؟ يعني معناه أن المخلوقات تحويه وأنه يكون في داخل الحشوش والعياذ بالله. يقول ما حكم المرابحة في البنوك الإسلامية؟ والله ما أعرف إذا كانت المرابحة مبنية على على طريقة صحيحة، وهي أن الإنسان يعطي ماله للبنك والبنك يشتغل فيه بالبيع والشراء، ولكل من البنك ولصاحب المال جزء معلوم النسبة من الربح، بأن يكون هذا له نصف الربح وهذا نصف الربح، والخسارة إذا حصلت تكون على صاحب المال، هذه المضاربة الصحيحة. وإن كانت غير ذلك فلا أدري، يعني ما أدري يعني إيش المرابحة، لكن إن كانت على هذه الطريقة هذه المشروعة. هل العقيقة واجبة؟ هي فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي يكون قادرا عليها لا يتركها ولا يقصر في الاتيان بها. وهل يمكن أن يدعى لوليمتها واعظ؟ لا، ما في حاجة واعظ من أجل يعظ الناس، ليس بلازم أبد، يعني يؤكل منها ويتصدق منها ويهدى منها، وما يحتاج الأمر إلى إلى إلى واعظ. يقول أنا مقيم بفرنسا وهناك أزمة في السكن كبيرة جدا، فهل يجوز لي أن أخذ قرضا من البنك لشراء منزل لي ولعائلتي؟ إذا كان في الربا لا يجوز، وإذا كان قرض بلا ربا جائز، وليس بلازم أنك تبحث عن تحصيل منزل عن طريق الربا، تسكن بالأجار إلى أن ييسر الله لك ويغنيك الله من فضله. يقول ما مقدار الدينار أو نصف دينار الذي ذكرتم البارحة في كفارة من أتى الحائض؟ والله لا أعرف تحديده بالضبط. وهو في حق من، الرجل أم المرأة؟ لا، هو في حق الرجل، لأن من أتى امرأته وهي حائض فإنه عليه دينار أو نصف كفارة. وهل الكفارة على العامد أو الجاهل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فعليه كذا، فسواء كان يعني عالما أو عامدا، لأن إذا كان عالما يعني ويعرف الحكم فإنه يأثم، بالإضافة إلى هذا الذي يحصل. كيف يعرف المسلم أن حجه مبرورا؟ إذا عرف من نفسه أنه بعد الحج أحسن، وأنه تبدل من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن، فهذه علامة بر الحج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.